لا يطيب الطرب إلا لمن كان يطرب. إن قلبي أحب المصطفى ذاكر الله. انظروا يا حضر وجه العريس صبا بالنور. الله لطيف الله لطيف ريحه كلب. انظروا يا حضور وجه العريس فضى بالنور. الله لطيف الله لطيف ريحه كالباخر قولوا معي بارك الله. لا يطيب الطرب إلا لمن كان يطرب. إن قلبي أحب المصطفى ذاكر الله. غصن من ياسمين الله لطيف بجمال المبين زدني كما زادك الله. الله لطيف الله لطيف غصن من ياسمين أطراف تزهر البساتين. الله لطيف الله لطيف بالجمال المبين زدني كما زادك الله. لا يطيب الطرب إلا لمن كان يطرب. إن قلبي أحب المصطفى ذاكر الله. هل تريني لا مكان يبتسم لي محياك. الله لطيف الله لطيف مقصدي أن أراك هذا يسير على الله. الله لطيف الله لطيف هل تريني لا مكان يبتسم لي محياك. الله لطيف الله لطيف مقصدي أن أراك هذا يسير على الله. لا يطيب الطرب إلا لمن كان يطرب. إن قلبي أحب المصطفى ذاكر الله.